بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي، نرحب في هذه الحلقة بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور خادم عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من استفتاءات وأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفق ضيفنا، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ خالد، تقبل الله طاعتكم. آمين، تقبل الله من الجميع، وصلح لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والإعانة على الطاعة. اللهم أمين. بارك الله في فضيلة الشيخ. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أقول فضيلة الشيخ، وقد عاد الناس أو عاد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة من المشاعر المقدسة إلى بلادهم، ومنهم من هو في طريقه إلى العودة، وكذلك خرج المسلمون من هذا الموسم العظيم عشر ذي الحجة وأيام التشريق وما فيها من قربات إلى الله سبحانه وتعالى، حققت لهم صفاء في نفوسهم وإشراقا وقربا من الله سبحانه وتعالى. هذه المستويات التي يصلها الإنسان في مواسم الخير يعني هي مكاسب ينبغي الحفاظ عليها والعمل على مواصلة المشوار في مثل هذه، في مثل استمرار هذه العبادات التي تعود الإنسان، سواء من صيام أو صدقة أو بر أو كذلك حسن تواصل مع الآخرين. هذه العبادات الطيبة أحيانا يفتر الإنسان حينما تفوت أو يفوت الموسم عن مواصلتها. ضرورة مواصلة العمل الخير الذي اعتاده الإنسان في أيام معلومات وفي أيام معدودات، وأن يحافظ ولو على جزء بسيط من هذه الأعمال الصالحات التي عاشها في أيام وليالي عشر ذي الحجة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بالتأكيد أن دخول الإنسان مثل هذه المواسم نعمة عظمى يتفضل الله تعالى بها على الناس، والناس فيها على قسمين، منهم من جد واجتهد واستكثر من الطاعة والإحسان، وهؤلاء من الموفقون، من الموفقين الذين يرجى لهم القبول ويسأل الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، ومنهم من قصر، والجميع يشترك في القصور، وإن كان التقصير قد لا يقع فيه بعض الناس في مثل هذه المواسم، لكن القصور وهو أن يكون الإنسان على درجة الكمال في إيفاء الله حقه، هذا يشترك فيه الناس جميعا، وما قدر الله حق قدره. هذه المواسم هي محطات يتزود بها الناس خيرا، ولذلك لما ذكر الله تعالى أشهر الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فندب الله تعالى إلى التزود، وبيّن أن خير ما يتزود به الإنسان لسفر الآخرة هو تقوى الله جل وعلا. وهذا ليس فقط في الحج، بل في كل مواسم البر والخير، بل هو في العمر كله نحن مندوبون إلى التزود. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى مأمور بها إلى آخر لحظ وإلى آخر نفس، فليست هي محدودة بوقت، لكن هناك مواسم تكثر فيها الهبات وتقبل فيها النفوس وينشط فيها الناس إلى الطاعة، ينبغي أن يغتنمها المؤمن. بعد هذه المواسم الناس يختلفون في أحوال، فمنهم من يعود إلى ما كان في سابق عهده من قصور وتقصير، ومنهم من يجعل هذه المواسم بداية انطلاق لتصحيح وتصويب واستزادة من الخير، فيكون قد بنى مكتسبات من الخيرات والصالحات، تجده حريصا على ألا تذهب وألا تتبدد، بل يتمسك بها ويحافظ عليها كصاحب الرصيد الذي ربح ربحا في تجارة، فإنه لن يبدده الحكيم الرشيد، لن يبدده في في في في السفه من العمل والقول، بل تجده حريصا على تنميته وتزكيته وزيادته. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بأن نحتاج أن نحافظ على المكتسبات السابقة وأن نواصل المسير، ولا نرجع إلى خطأ إن تركناه. لا يعني أننا بعد حجنا وبعد عمرتنا وبعد صالح عملنا من صوم وقراءة القرآن أننا معصومون. العصمة لا تكون لأحد، ولذلك صحيح. قول من قال إن البر في العمل أن يعصم الإنسان أن لا يقع في خطأ بعد، هذا ليس صحيحا، لأن ابن آدم خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوام. فالخطأ ملازم لنا، لكن شتان بين من يخطئ ويستغفر ويتوب ويتحين فرص الأوبة ويذل بين يدي الله وإن كسر له جل في علاه أن يعفو عنه وأن يغفر له، وبين من يضيف إلى السيئة سيئة وحتى تتراكم على قلبه فيقسو وحتى يسود ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك من المهم أن نحافظ على المكتسبات. من النقطة الثانية التلامطل على الإخوة، النقطة الثانية ينبه إليها أنه ليس هناك ضمانة للقبول، وما يسأل عنه الناس هل عملي مقبول أو لا، ما يمكن أن يجيبك أحد بهذا، هذا من الرجم بالغيب. وليس هناك دلالة صريحة واضحة على القبول، هناك إشارات كون الإنسان يكون أحسن حالا بعد ما عاد من طاعة وبعد ما قام بالعبادات، هذه دلالات لكنها ليست يقينيات ولا يجزم بها الإنسان، إنما هي تشير إلى صلاح حال. فليسأل الله العبد صادقا من قلبه، يسأل الله جل وعلا أن يثبته وأن يقبل منه. وقد قال ابن عمر لو علمت أن الله قبل مني سجدة ما كان غائب أحب إلي من الموت. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم القبول وأن يعيننا على الطاعة والإحسان وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا على ما يحب ويرضى مر الليالي والأيام. اللهم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، استأذنك في تلقي مجموعة من المتصلين والمتصلات. أبدأهم بالأخ الكريم نزار من العراق، تفضل. مرحبا أخي نزار، معنا نزار. أم هاجر تفضلي. أختي أم هاجر. نعم تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت بسأل بالنسبة للمرأة اللي في العدة المتوفي عنها زوجها، هل يجوز لها الخروج من البيت بحكم النزهة أو شغلة زي كذا؟ طيب سؤال آخر مهاجر. لا، وإذا ارتكبت هذا الغلط إيش الواجب عليها؟ طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا. أبو محمد معي تفضل. أبو محمد معنا. عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل أخي عبد الرحمن. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أخي أحمد. الله يحييك يا أخي الكريم. هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار يوم الخميس للسفر؟ يختار؟ يختار يوم الخميس يسافر فيه. طيب سؤال آخر. السؤال آخر، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركب، وما معنى عليكم بالدلجة؟ طيب وحفظكم الله ونحبكم في الله. أحبك الله أخي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. نزار معي من العراق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. تقبل الله طاعاتكم، كل عام والأمة الإسلامية وعاملية قناة المدر بخير وعافية. وأنت بخير صح وسلامة يا أخي نزار، بارك الله فيك. سيد الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الطلب، وإن أفتاك الناس أفتوك. رواه إمام أحمد في مسنده بسند حسن. نعم. سيد الفاضل شيخ خالد، هل هذا عام لكل الناس الذي يسأل الفتوى يجب عليه أن يستفي قلبي، أم هذا خاص بالذين يعرفون الفقه ويعرفون الحلال والحرام؟ نريد من فضلك الشيخ أن يبين لنا ذلك. السؤال الثاني شيخي، قول للصحابة رضي الله عنه أمرنا أن نعلم بالإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ما معنى أن نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، نرى ما يدور في العالم العربي من فوضى ومن مصائب أنزلت على البلاد العربية، والمؤسف والمؤسف المحزن في القلب أن تكون الإعلام العربي مشغول بالخلاعة والمزون والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا يتعظون ما نزل ببلدان المسلمين من الفوضى والخراب والدمار والموت. سيد الفاضل شيخ خالد، نريد نصيحة منك للمسلمين كافة والأمة العربية بأن يتقوا الله، بأن يرجعوا إلى الله ويتركوا المنكر ويلتزموا بالقرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي نزار. معي عيسى، تفضل أخي عيسى، تفضل. أهلا، هلا وسهلا، تفضل بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخويا بسأل الشيخ. تفضل طال عمرك. أنا قبل 35 سنة تقريبا يوم حرب السوفيتي في أفغانستان. نعم. ذي جهلك الحين وقلت يا الله ندرت ندر إن الله نصرهم على السوفيت لبني مسجد في السوفيت في أفغانستان. إيه. ومن ذلك الوقت لحد اليوم ما في أمان، ولا تقدر تسافر له ولا أقدر أروح له. هل في مخرج يبني في بلد ثاني؟ طيب، بس هذا السؤال. الله يبارك. بارك الله فيك أخي عيسى، شكرا جزيلا لك. عواض معي. ألو، تفضل عواض. إيه نعم، تفضل بارك الله فيك، تفضل عواض. ألو، تفضل بطرح سؤالك استاذ الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير. اهلا وسهلا بك يا استاذ. مسي على الشيخ الله يحفظه. الله يمسيك بالخير، اهلا وسهلا. السؤال، ما حكم الكتاب في بنك الاهلي اللي بينزل بعد اسبوع؟ طيب، شكرا لك. شكرا لك. معي متصل. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ وأسئلة الأخوة في عبر التواصل الهاتفي وكذلك عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. هنا نور تسأل عن الأساور التي تباع في الصيدليات لمن يعاني من شحنات كهربائية زائدة في جسمه وبإذن الله تمنع شعوره بالكهرباء الساكن في جسمه، ما حكم هذه الإسوارات؟ هذه الأساور التي توضع على اليد لأجل تفريغ الشحنات كما يقولون أو تنظيم مدار بعض الأشياء في البدن، سألت عنها كثيرا من المختصين من أهل الطب، وأوصيت من يسأل متخصصا ذو شأن كبير في التخصص الدقيق في هذا الشأن، قال لم يثبت هناك شيء علمي لنفع هذه الأساور سواء في تفريغ الشحنات أو في غيرها. طبعا هو لم يكن المسؤول ليس مسلما، الطبيب ما كان مسلم إنما كافر، قال لكن ما يعني ما هي ضارة في وجهة نظر، يعني لا تنفع ولكنها لا تضر، لكن المؤمن تضره من حيث أن يعتقد نفعا فيما ليس فيه نفع، وهذا ما جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد وضع على يده حلقة أو خاتما من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذه في كل ما يتعلق به الإنسان يرجو منه نفعا لا نفع فيه، هو هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وبالتالي هذه الأساور إذا لم يثبت من جهة طبية أنها نافعة ومفيدة لتفريغ شحنات أو ما إلى ذلك، فلا يجوز لبسها لأجل هذا الغرض، التزين والتجمل معنى آخر، لكن الكلام لبسها لوقاية مرض أو لمعالجة، لوقاية من مرض أو لمعالجة، لابد أن يثبت هذا بطريق موثوق حتى يقال بجواز، وإلا فإنه يكون من اتخاذ ما ليس سببا سببا، وهذا من الانحراف الذي يفضي إلى مهالك كثيرة ينبغي للمؤمن أن يجتنبه وأن يبعد عنه. بارك الله فيكم. عبد الله المانع فضل الشيخ يقول: رمينا يوم 12 من الحجة قبل الظهر ومعي والدتي كبيرة في السن، وطفنا الوداع قبل الظهر، هل يلزمنا فدية أو شيء آخر؟ يعني هو يعني أنا استغرب بعض الأسئلة تكون متأخرة، بمعنى أنه المفترض في مثل هذه الأمور إذا كان الإنسان عنده شك أن يسأل، لكن أحيانا قد لا تتاح له أو لا يجد مفتي، أو نعم. أنه يسمع كلامه ثم يلتبس عليها ويأتي من يشككه، وبالتالي يحتاج إلى أن يستوثق ويسأل. نعم. على كل حال الرمي لا بأس به قبل الزوال في اليوم 12 على الراجح من قول العلماء، وحكاية الإجماع أنه لا يجوز هذه ليست بصحيحة لوجود الخلاف، وغاية ما ورد في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال، وهذا بالتأكيد أنه سنة، ولذلك السنة أن يكون الرمي بعد الزوال بلا ريب ولا خلاف، وما حكاه القرطبي من الإجماع على أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال لا شك فيه، لا إشكال فيه، الإجماع منعقد على أن الرمي إنما يكون بعد الرمي يكون بعد الزوال، لكن ليس هذا الإجماع مفيداً أنه منعقد الإجماع على عدم جواز الرمي قبل الزوال، يعني هناك جهتان، وبعض الأخوة ينقل هذا الإجماع ليثبت الإجماع على عدم جواز الرمي قبل الزوال، وهذا ليس بصحيح. القرطبي قال أجمع العلماء على أن الرمي يكون بعد الزوال، هذا صحيح ولا خلاف فيه ولا أحد ينازع فيه، لكن هل أجمع على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال؟ الجواب لا، لم يجمعوا، وإنما وقع في ذلك خلاف، والراجح من القولين أن الرمي يكون من أول النهار في يوم 12 لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، واليوم يبتدئ من طلوع الفجر، وبالتالي من رمى من طلوع الفجر فإن رميه صحيح، ولكن ينبغي والأحسن والأفضل والأقرب لاتباع السنة والأسلم من الخلاف أن يكون الرمي بعد الزوال. طيب. لكن لو أن أحد رمى أو احتاج إلى الرمي فالمسألة كما ذكرت ليس هناك نص، لم يقل النبي لا ترموا، إنما تحين وهو فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، ولو ضممنا إليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لنقول أن ما فعله مقرونا بقوله يدل على الوجوب، لكان مقتضيا أن يكون جميع ما فعله في حجه واجب، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. بارك الله فيكم. وكذلك الطواف، طواف الوداع قبل الظهر، يعني لا حرج إذا رمى جمرة العقبة ونفر من عرفة فله أن يطوف متى شاء. نفر من عرفة، من منى، نفر من منى تعجل منها، فله أن يطوف متى شاء. بعض الناس يتصور أنه لابد أن يمشي بنفس اليوم إذا نفر من منى أو خرج منها، لا ليس هذا لازم، له أن يبقى ما شاء في مكة. إذن عبد الله ويطوف للوداع متى ما شاء. عبد الله لا يلزم فدية ولا يلزم، ليس عليه شيء، صلى الله عليه وله القبول. بارك الله فيكم فضيل الشيخ. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور الأستاذ الدكتور خادم الصحيح. حياكم الله، أهلا وسهلا. السؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم هاجر تسأل عن المرأة المعتدة، هل يلزمها أن تبقى في بيتها طوال الوقت وألا تذهب للنزهة أو لزيارة قريب أو للتبضع من سوق، وهل هناك وقت معين يلزمها القرار في البيت، وإذا كانت فعلت ذلك فماذا يجب عليها؟ فيما يتعلق ببقاء المتوفى عنها زوجها في بيتها، هو مما ذكره الله تعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذا في الأصل، ثم جاءت الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة تبقى في بيتها هذه المدة، وهذا التربص بمعنى البقاء وعدم الانتقال. وقد جاء في حديث فرعه بنت مالك أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال، فأمرها أن تبقى حتى ينقضي الأجل. والبقاء الذي أمرها به صلى الله عليه وسلم هل هو معناه أن لا تخرج؟ الجواب لا، لأنها جاءته تسأل. نعم. ولو كان خروجها محرما لقل ما خرجتي. صحيح. ولا يجوز لك أن تخرجي، ولو سألتي أو أوصيتي من يسأل ولم تخرج، إنما البقاء المأمور به هو عدم الانتقال عن البيت، بمعنى أن تنقل إلى بيت آخر. أما خروجها لحاجة فإنها لا تمنع منه، ودليل هذا الحديث الذي يستدل به على لزوم المرأة بيتها، حديث فريعة بنت مالك المسند والسنن، دال على أنه يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة. ولذلك قال الفقهاء يجوز خروج المرأة للحاجة نهارا وللضرورة ليلا، هكذا قال جماعة من أهل العلم. وقال آخرون بل يجوز الحاجة الخروج للحاجة ليلا ونهارا، كأن تخرج لعمل، تخرج لمراجعة مصالح لها وأعمال، تخرج لمحكمة، تخرج لموعد طبي، تخرج لغير لكل ما تحتاج الخروج إليه في المعتاد. ولا يلزم أن يكون هذا حاجة بمعنى ملحة أو ضرورة، هناك فرق بين الحاجة والضرورة. ولذلك الذين فرقوا قالوا لا تخرج نهارا إلا لحاجة وليلا إلا لضرورة، والصواب أنها تخرج لحاجة ليلا ونهارا، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، وهو قول جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ومن قال به من المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنها تخرج ليلا ونهارا. خروجها لدفع السآمة عن نفسها هذا قد يكون حاجة، لأن بقاء المرأة وقتا طويلا دون خروج مع ما نزل بها من مصاب قد يعني يؤثر على نفسيتها ويصيبها بنوع من الكآبة، فخروجها لنوع من النزهة أو نوع من التسلية، نوع من الترويح عن النفس لا حرج فيه، لكنها لا تنام إلا في بيتها. ولهذا جاء في المصنف أن نساء شهداء أحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجتمعن، فأذن لهن وأمرهن أن لا يبتن إلا في بيوتهن، فدل ذلك، والاجتماع كان للتسلية وإزالة ما في نفوسهن من مصاب، فلا حرج في خروج المرأة للمزهة. وعلى هذا كون الأخت قالت خرجت وهل هناك كفارة؟ الجواب ليس ثمة كفارة ولا حرج الحمد في الله. هذا، ولكن ينبغي أن يقصر الأمر على ما تدعو إليه الحاجة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص أو يختار يوم الخميس لسفره، ويسأل كذلك عن الدلجة، وكذلك الركب المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، كلها تدور حول السفر، نجملها في سؤال واحد. فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث كعب بن مالك أنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، والله أعلم بسبب هذا التخصيص وعلته، لكنه هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، فمشابهته وموافقته بهذا إن تيسر فهذا حسن ومن اتباع سنته. لكن الذي له سفر متكرر متتابع أو سفر متعلق بعمل معين مثل المدرسين الذين يسافرون أول أسبوع ويرجعون آخره، هذا خارج عما نتكلم فيه، إنما السفر الذي يكون الإنسان فيه كامل الاختيار في أن يختار أي الأيام، الأفضل أن يكون يوم الخميس موافقة لما كان عليه سفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيح حديث كعب بن مالك. أما ما يتعلق بالدلجة، وعليكم بالدلجة، فالدلجة هي المسير آخر الليل أو المسير في الليل، لأن الليل السائر في الليل تطوى له الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض تطوى بليل، ومعنى تطوى بليل أي يسفل فيها السفر، لا يلزم أن يكون هناك طوي حسي، إنما هو طوي معنوي بما يكون في الجو وقوة البدن سواء الراكب أو الراحل من إمكانية المسير. حتى في السيارات، يعني السيارة التي تمشي في الظهيرة تعاني ما لا تعاني السيارة التي تمشي في الليل، فسواء قلنا إنها تطوى بليل حقيقة أو تطوى بليل بما ييسره الله تعالى من الأجواء التي تجعل الإنسان يقطع سفرا أطول في الليل، المعنى واحد. نعم. في هذا ولا الحمد لله. فالدلجة هي الليل والمسير فيها هو الشيطان. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب، هذا في استحباب أن يكون السفر جماعة، طبعا هذا في السفر الذي يكون الإنسان فيه منفردا في طريق. نعم. أما ما كانت فيه طرق مسلوكة أو قطار وناس فيه كثر أو سيارات متتابعة، فهذا لا يتأتى فيه هذا الوصف، إنما المقصود الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب فيما يتعلق بالسفر الذي يكون المسلك فيه لا مصاحبة فيه، أما ما فيه صحبة بمعنى أني أنا والله ماشي في من طريقي من هنا إلى مكة والطريق ماشي، هؤلاء كلهم ركب لست منفردا حتى يقال راكب شيطان، إن تيسر لي صاحب فحسن إن لم يتيسر لي فلا ينطبق على مثل هذه الطرق المسلوكة أن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. والسبب في ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ثلاثة لأنه أعول لهم في حمايتهم وصيانتهم وبلوغ مسيرهم، وهو فيما إذا تيسر فذاك مطلوب. صحيح، وقد كانت القوافل الكل جمل عليه شخص ويسير تعتبر جماعة يعني. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عمر من العراق معنا، تفضل. تفضل أخي أبو عمر. أبو عمر تفضل. أبو عمر من العراق معنا. أم خالد من الجزائر تفضلي. تفضلي أم خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي الكريمة. أنا أسأل عن اسمعينا من سماعة الهاتف يا أم خالد، الله يبارك فيك. نعم تفضلي. أسأل عن هل من يضع البراد يا شيخ في المسجد هل يعتبر صدقة جارية على الميت؟ طيب سؤال آخر. نعم. والمكيف يا شيخ. طيب أنا اشتريت عقيقة على ولدي ميت يا شيخ وذبحتها في العيد. طيب ولم أنويها أضحية. نويتيها عقيقة عن ولدك الميت. صحيح. طيب شكرا جزيلا لك خالد، بارك الله فيك. سعد معي تفضل. أخي سعد. نعم تفضل بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا سعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أستاذ سعد وتفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. كيف الحال شيخ؟ أهلا وسهلا بك، اسمعك الشيخ تفضل. سيطع عمرك حدية السنة هذه. نعم ما شاء الله. بدون تصريح. بدون تصريح بعد ما جيت ميقات وحرمت أشتم. نعم بعد ما جيت محاولت لأنهم ضرر الدوني. أنا ما حبيت أتحيى مع الناس يتحيلوني هربون، ولكن حليت ورجعت. هل علي شيء؟ هل النية تكتب لي يا شيخ أني سافرت من الرياض إلى ميقات وحرمت وأشترت إلى حبسني حاولت ما حد يسأل حبسني وحاولت إلى صلاة الظهر حتى جيت النصف قال سجل فأتمنت أن كانت الأمر وحليت ورجع. اشترت يا سيد سعد؟ كان اشترت في الإحرام. نعم نعم يوم أحرمت أشترت لأنهم شفت مرادينتي يا واجب. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أسألي يا شيخ هل النية تكتب للواحد مثل حبس حابس؟ طيب هل علي شيء؟ طيب طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. سالم معي تفضل. ألو تفضل أخي سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحارس طيب. أهلا وسهلا بك يا سالم. في عندي طال عمرك بنت. نعم في بنت ملكتها. نعم يعني عقد قران وأخذت المهر. نعم نعم. وقدر الله توفى زوجها قبل يدخل عليها رحمه الله. آمين. طيب بالنسبة للإحداد يعني اتحاد عليه طبعا بالنسبة للمهر يعني هل يعني هو وافي لها كلها ولا يرجع شيء منه؟ طيب. ومثل يعني خروجها لا صارت تخرج دراسة أو نزهة أو كذا في النهار أو في الليل. طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك أخوي سالم. حمد معي تفضل. أخي حمد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، يرضى عليك. أهلا وسهلا بك. السلام. هذا الشيخ خالد، الله يحسن. مرحبا، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخ. بالنسبة للفتوى المعتدة قبل شوي شيخ، إيه؟ بالنسبة في أمرين، خروجها للمستشفى وكان الطبيب رجل، هذا رقم واحد. رقم اثنين التنزه شيخ، فتح باب كبير الآن، ممكن تطلع الأسواق وملاهي الأطفال ومطاعم، مش هذا يعتبرونه تنزه بعد؟ لما أدري لو قيدت مو بأفضل يا شيخ. قيدت بماذا؟ وإذا مثلا تنزه مثلا كون برية مثلا مختص بعائلتها بس مثلا أفضل من السواق. ما الدليل؟ ما الدليل على التقييد؟ ما الدليل على التقييد؟ لا أنا أقول ما أدري اللي فتح باب كبير الآن ما يخالف أصغر الباب هي قيد لو تقيد الشيخ ولا لا؟ ما يخالف، أنا بس أريد أن أسأل ما الذي أغلق الباب حتى نخاف أنه ينفتح؟ يعني هو الدليل، ما الدليل على عدم جواز خروجها للحاجة؟ الأصل ما بيته أو جلوسه في بيته إلا ضرورة الحاجة. منين الأصل؟ أين الدليل على هذا؟ مو قشة لو شيء الخروج لحاجتها. هذا الأصل في خروج المرأة عموما، يعني هو الحقيقة إذا جينا للتوصيف الحقيقي إنه ليس هناك فرق بين المتوفى عنها وغير وعن وغيرها من النساء إلا في الانتقال. نعم. طيب الله سبحانه وتعالى مذكر الكتاب أن تحدد 4 شهور. إيه، هذا في أحكام أخرى، لكن مسألة الخروج يعني كون مثلا تبقى الزينة الطيب الحنة والبيت الانتقال عن البيت، أما الخروج يعني تسمع تسمع تفصيل إن شاء الله. نعود لهذه يا أخي الكريم. وكذلك شيخ كون بيت إيجار، هل مع ذلك تبقى في بيت إيجار ولا تنتقل بيت أهلها؟ طيب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخوة والأخوات الأخ عبد الرحمن أجبنا عليه، كذلك نزار من العراق يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين جئت لأحد الصحابة حين إنك تسأل عن البر، البر ما حكى في نفسك وخشيت أن يطلع عليك. هل هذا خاص بهذا الصحابي الكريم؟ لا، الجواب لا، هذا جواب عام، ولكن هو سؤاله هل هو يفتى يعني بذلك؟ يعني هل يقال ما هو الصدر الذي يرجع إليه في معرفة الإثم؟ ما حاك في صدرك؟ نعم. الناس تتفاوت مراتبهم فيما يحك في صدره صدورهم، أحيانا يغشى بعض الناس عظائم الأمور ولا كأن شيئا حصل، ما لجرح بميت إلامه. ومن الناس من يتورع ويقف عند الدقائق، كما قال أنس إنكم لتفعلون أمورا كنا نراها عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العظائم، وهي في أعينكم أدق من الشعر. إذن هناك تفاوت. القضية فيما يتعلق بما حاك في صدرك هو الصدر السليم فيما لم يرد فيه نص بين واضح. ما ورد فيه نص بين واضح حاك في صدرك أو لم يحك في صدرك لا مرجع للصدر فيه. مثلا تحريم الزنا، الله تعالى يقول يا أيها الذين ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. هنا لو أن شخصا طبع الله على قلبه أعمى الله بصيرته، هو أصبح الزنا عنده يزني ليلا ونهارا أعوذ بالله، ولا يجد في نفسه في صدره حرج، أو بل يجاهر ولا يخشى اطلاع الناس على هذا، هل هذا معنى أنه ليس إثم؟ لا، هنا البلاء، هنا نص واضح وبين. إذا ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس، هذا في الأمور التي لم يرد فيها نصوص واضحة ظاهرة مما يرجع إليه في معرفة الحلال من الحرام، الإثم من غيره. أما ما كان بينا واضحا فالمرجع فيه إلى النصوص. ولهذا من يستدل مثلا استفتي قلبك ولا افتاك الناس وافتوك لتسويغ مخالفة نص، نقول لا يا أخي، هنا في الفتوى لله ولرسوله، ما في مرجع لقلبك في هذه الحال، إنما هذا في المشتبهات التي لم تتبين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد بلقائكم. Thank you. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونعود لأسئلة ضيوفنا الكرام مع ضيفنا الكريم. من أسئلة الأخ الكريم نزار من العراق، يسأل عن قول الصحابة أمرنا أن نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. المقصود بالإيمان أعمال القلوب، نعم، والمقصود قبل تعلم القرآن أي المقصود به الحديث معناه أنه أمروا بالعناية بقلوبهم، فجاء القرآن، القرآن ما نزل ما اكتمل، فكان القرآن ينزل مصدقا لما في قلوبهم معززا لما في أفئدتهم من الإيمان، ولذلك نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال ثم جاء القرآن. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان التصديق سابقا فجاء القرآن معززا لهذا التصديق فكان نورا على نور، كما قال الله تعالى في محكم كتابه، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. النور السابق نور الإيمان، نور الفطرة، وهو من بواعث الإيمان، لأن الإيمان بواعثه عديدة. الإيمان يكون بمقتضى الفطرة، الإيمان يكون بمقتضى ما يشاهد الإنسان من آيات الله، ثم إذا رسخ هذا في قلب الإنسان فجاء النور القرآن العظيم أشرق القلب وكان نورا على نور. الله أكبر، بارك الله فيكم. يقول على الرغم من ما يجري في عالم العربي والإسلامي من آس وفتن وفوضى وعبث كبير، إلا أن وسائل الإعلام في هذا العالم العربي المكلوم تعيش فجورا ومجونا وتبث هذا عبر يعني فضائها، وكأن الأمر لا يعنيها، وكأن هذه الحالة يعني مساهمة في أن يصل العالم إلى أو كأن هذه القنوات تساهم بشكل أو بآخر إلى أن يصل هذا العالم العربي الإسلامي إلى هذه الحالات من الفوضى والانحلال الأخلاقي. بالتأكيد أن جزء مما يجري في الإعلام مقصود. نعم. وإلهاء الناس بسفاسف الأمور، وإلهاء الناس بالفساد وإشاعة الفساد بين الناس، بالتأكيد أنه ليس شيئا عفويا، لا سيما في مؤسسات إعلامية كبرى تبذل فيها الأموال ويخطط لها وعندها أهداف ورؤى ورسالة، بالتأكيد أنها لا تمشي يعني عماء، وهي تحقق أهداف بقصد أو بغير قصد، هي معينة على ما يعيشه المسلمون من مصائب وبلايا. الإعلام بلا شك له تأثير كبير، ولذلك المنافسة بمزاحمة الفساد وإشاعة الخير بين الناس ونشر الكلمة الطيبة وإشاعة الخير في نفوس الناس وإعطاء بصيص ضوء في هذه العتمة وهذه الظلمة التي تحيط بهم من كل جانب هو مسؤولية كبرى. ولهذا أنا أندب إخواني الذين لهم رؤوس أموال وعندهم وسعة فيما رزقهم الله تعالى أن يبذلوا في مجال الإعلام الهادف، الإعلام الذي يوقظ الأمة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهو أعظم سلاح لإحياء نفوس الناس وإخراجهم من هذه الأزمات ومزاحمة الشر والفساد الذي يصب عليهم من كل حدب وصوب، وذلك من خلال الأوقاف، من خلال الوصايا، من خلال التبرعات، بل حتى من خلال الزكاة فيما يكون من تعليم شرعي، فالله تعالى قد قال في كتابه الحكيم وجاهدهم به جهادا كبيرا، والجهاد الكبير الذي وصف الله تعالى بهذا الوصف هو الجهاد بالقرآن تعليما وبيانا وإيضاحا. فالدور المنشود من الحكومات الإسلامية وأصحاب الأموال أن يبذلوا قصارى جهدهم في محاصرة الفساد. نعم. بقدر ما يستطيعون، قد يقولون لا نستطيع المنع، حلاليك بعض الشر أهون من بعض، ما لا نستطيع منعه فلنخفف، والجانب الآخر أن يوجد بديل هادف جاذب منافس في نشر الخير والفضيلة بين الناس وتقليل الشر الذي تبثه تلك القنوات التي تبث المجون والشر في الجيل، ونحن نتحمل مسؤولية كبرى، جميعنا مسؤولون عن هذا. أسأل الله أن يعيننا وأن ييسر لنا اليسر في القيام بالواجب. اللهم بارك الله فيكم. وضيت الشيخ الأخت ميهاف تقول اتفقت مع صديقة طبيبة دكتورة كما ذكرت بأدلة وهمية بأني أعاني من مرض مزمن لهدف فسخ خطوبتي من خطيبي الذي تصرفاته متكررة تزعجني، فهل علي شيء؟ ما فهمت السؤال. تقول أنا خطبني شاب وأزعجني ولم يعجبني تصرفاته وكذا، فاتفقت مع زميلة لي دكتورة بأني أنا أعاني من مرض مزمن وكذا حتى يزهد في هذا الخطيب ويتركها. إذا كان خطبة نعم فالأمر يسير، أما إذا كان عقد ونكاح فهذا من الغش والخداع. فإذا كانت لا ترغب فلتقول لا أرغب، لأنه قد يعني أنا ما أدري بالضبط كيف انتهى الموضوع. إذا كانت إذا كان كتابة، بمعنى هي أخذت مهر، هل رددته له، هل ردت الحقوق الأخرى إن كان أهداها هدايا، هذه مسائل تحتاج إلى استفصال. لكن في الجملة إذا كان الموضوع فقط خطبة وليس كاتب كتاب وعقد نعم. فالأمر يسير. لكن فيما إذا كان كاتب كتاب فهنا لابد أن نستبين، هل هذا ترتب عليه إسقاط حقوق له عليها؟ فهنا يجب عليها أن ترد ما سقط من حقه. إذا كانت ردت، لكن هل هذا الأسلوب استخدام هذا الأسلوب هذا يعني دعت هذا المرض؟ هذا كذب، ولكن لا أرى أنه يجوز لها أن تفعل هذا. تأتي البيوت من أبوابها نعم. والصدق والبيان خير طريق ووسيلة للوصول إلى المقاصد. نعم، بارك الله في فضيلة الشيخ. الأخ عثمان السعدون يسأل عن جواز التنازل عن الخدم وأخذ مبالغ من المال مقابل التنازل، علما أنه دفع فيه قبل قدومه، يعني كلف عليه قبل قدومه، يعني إذا كان يتنازل عن خادمة له مقابل مال. إذا كان هذا المال يرد حقه ما بذله من مال نعم. وليس فيه تجارة وتكسب، لأن بعضهم يجعله تكسب، يعني هو يجيب العامل مثلا بثلاثة أربعة خمسة ويطلب 30-40 يطلب 20، وهذا من الإجحاف. نعم، بارك الله. لكن الشيء اليسير الذي يرد به حقه وما قيمة الفيزا وتكلف أو ما سيتكلفه حتى يأتي ببديل لا بأس. بعضهم يقول أنا أبيع من أجل أن سأشتري بديل له، يعني أو خادمة أخرى بمبلغ معين، فبالتالي أنا يعني هذا المبلغ الذي سأخذه يمكن هذه حالات خاصة، لكن الغالب أن يكون ذلك على وجه التكسب. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مساعد بن سنينان يسأل عن أفضل الأنساك بالنسبة للحاج من داخل المملكة. يختلف باختلاف حال الحاج نعم. هذا الراجح من الأقوال، منهم من قال الأفضل التمتع، ومنهم من قال القران، ومنهم من قال الإفراد، والأرجح من هذه الأقوال كلها أن الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج. بارك الله فيكم. عيسى يقول نذرت أيام الحرب الروسية الأفغانية الروسية بأن إذا نصر الله الأخوة الأفغان سأبني مسجدا في أفغانستان. يقول وما زال الحال على من عدم توفر الأمان وعدم إمكانية السفر إلى أفغانستان قائم، وبالتالي لم أستطع يعني بناء هذا المسجد أو أن أفي بنذري، فهل أنقله إلى مكان آخر؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر، كما في الحديث الصحيح عند أحمد وأصحاب السنن، أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت وإن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة صلها هنا، فقال مكررا السؤال فقال صليها هنا، فقال مكررا السؤال فقال صليها هنا، ففي الثالثة قال شأنك إذن، يعني افعل ما شئت إذا أردت أن تصلي هناك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يوفي نذره فيما حدده، وهذا يدل على جواز نقل النذر إلى ما هو أفضل، وفي حال تعسر ينقله إلى ما هو مثل، وبالتالي يعني كونه الآن يقول ما في جهات أثق بها ولا أستطيع أن أصل بنفسي إلى أفغانستان لأفي بنذري، فيفي بنذره في المكان الأنفع والأكثر نفعا في أي جهة، وأيضا ينظر الأنفع والأقرب إلى قيمة بناء المسجد في ذلك البلد. إذا كان قيمة بناء المسجد في أفغانستان مثلا 10,000 فلا يقصر عن هذا في بلد بخمسة مثلا، وإن كان لا يعني سيبني أكثر من مسجد حتى يوفي قيمة المسجد الذي في أفغانستان. نعم، بارك الله فيكم. المهم أنه يجوز النقل للأفضل أو للمثل إذا تعذر. بارك الله فيكم. الأخ عواض يسأل عن حكم الاكتتاب في البنك الأهلي الذي سيجري قريبا. الاكتتاب في أسهم الشركات، كل شركة نشاطها مباح يجوز الاكتتاب في أسهمها، فإذا كان النشاط محظورا أو مشوبا بمحرم غالب فإنه يجب تركه. والبنوك عملها إقراض واقتراض. إذا كانت هذه البنوك تجري في إقراضها واقتراضها وفق المعايير الشرعية فلا بأس بالاكتتاب فيها. أما إذا كانت لا تراعي الضوابط الشرعية فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها لأنها ستكون من جملة المصارف الربوية. نعم. فيما يتعلق بالبنك الأهلي الذي سمعته من مختصين في الشأن المالي أن البنك الأهلي لم يتحول تحولا كاملا. هناك معاملات رئيسة فيما يتعلق بأعمال البنك ما زال فيها شوائب واضحة ومخالفات بينة ربوية. وبالتالي الذي أراه إذا كان هذا هو الواقع أنه لا يجوز الاكتتاب في أسهم البنوك الربوية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم خالد تسأل هل البراد الذي أو البراد الذي يجعل في المسجد لأن يشرب منه المصلون وكذلك المكيف الذي يبرد عليهم يعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم من الصدقة الجارية. الحمد لله. في كل كبد رطبة أجر الله. وهو جار ما دام البراد يعمل والماء يمشي. بارك الله فيكم. فالجريان مدة عمله. بارك الله فيكم. تقول عققت عن ولد لي متوفى أو ميت ولم أنوها ولم أضحي عن نفسي أيهما الأفضل؟ لا الأفضل أن تضحي عن نفسها. نعم. نعم. بارك الله فيكم. الأخ سعد حج يقول بدون تصريح وأحرم واشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم يعني قامت الجهات الأمنية بمنع دخولي لعدم حمله التصريح فحل وعد. يقول هل تكتب لي أجر هذه الحجة؟ الله أعلم. نعم بارك. يعني هو مخالف في خروجه أصلا. نعم. لكن ما يتعلق بتصرفه هل تصرفه هل يلزمه شيء لما رجع؟ الذي يظهر لي أنه إذا منع. نعم. من الدخول ولم يتمكن فهو في هذه الحال وقد اشترط ليس عليه شيء لأن هذا نوع من الإحصار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سالم يقول عقد قران ابنته على شاب وأخذ المهر ثم توفى الله عز وجل هذا الزوج نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. هل يلزمها عدة وهل يلزم أن يعيد هذا المهر إلى يعني ذويه وورثته أم هو لهذه الفتاة؟ ما يتعلق بالعدة الإجماع منعقد على أن المرأة المسلمة الحرة إذا توفي زوجها لزمتها العدة سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخولا بها. نعم. لقول الله تعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وقال يذرون أزواجا ولم يشترط في ذلك الدخول فالعدة ثابتة في حقها. وما يتعلق بأحكام العدة لازمة لها. ما يتعلق بخروجها لحاجة أجبنا قبل قليل ويجوز خروجها يجوز الخروج للحاجة والممنوع هو الانتقال والحاجة ليست مقيدة بصورة معينة انه يعني مراجعة طبيب او مراجعة محكمة فقط بل كل ما تحتاج. يعني احتاجت الصيدلية احتاجت ان تشتري لباسا احتاجت ان تشتري طعاما احتاجت ان تخرج مع اهلها ليكونوا خرجوا لنزهة فلا حرج في هذا كل هذا. نعم. مما يدخل في الحاجة في مفهومها العام. نعم. اما ما يتعلق بالجزء الثاني وهو المهر فالمهر لها بما حصل من عقد. نعم. وكون توفي هذا لا يسقط حقها في المهر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حمد يعود على المعتدة وخروجه للمستشفى. بعض الناس أو الأولياء يشدد في ذلك ويقول بأن الاحتياج أو هو مثلا لمكان لا يوجد فيه رجال أو مكان خالي كما ذكر في البر. أما أن تذهب إلى ملاهي وأسواق فهذا يعني من الترف الذي ينبغي أن تتجنبه المعتدة. هو على كل حال يعني هناك فيما يتعلق بعدة المتوفى زوجها هناك إضافات كثيرة يضيفها الناس لحكم المتوفى عنها زوجها. فمثلا يمنعونها أن تقطع لحما بسكين يمنعونها أن تنام على ظهر السطح يمنعونها أن تنظر إلى القمر. هذه أشياء كثيرة وشائعة في بعض المجتمعات وكل هذا لا دليل عليه. ولذلك أنا سألت الأخ لما قال ينفتح الباب قلت أصلا من صك الباب؟ يعني نحن عندما نقول نفتح ونغلق لسنا نحن الذين نفتح ونغلق إنما هو بدلالات النصوص. فهل هناك ما يدل على منع المرأة من هذا السؤال في كل ما تمنع منه المتوفى عنها زوجها؟ ما الدليل؟ إذا ثبت الدليل سمعنا وطعنا. إذا لم يكن دليل فالأصل أنها كسائر النساء. نعم. وما يتعلق بخروجها ليس هناك نص بين في منعها من الخروج ولا واضح. بل المطلقة لما كان شائعا أنها لا تخرج في في في في في في سابق الزمان في في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه عرف جاهلي لما خرجت خالة أنس بن مالك رضي الله عنه قال لها خالد جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لها رجل أتخرجين وأنت معتدة؟ فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عليها من انتقاد، فقال لتخرج سئل فقال لتخرج تجد نخلها وتتصدق، يعني تخرج لعملها وتتصدق، وهذا خروج لحاجة. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. آمين بارك. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى في حلقة يوم الأحد، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.